محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. وطبعا بدأنا الكلام بتوحيد الإلهية، وهو ما يعرف بتوحيد العبادة كما ذكرنا. فأول أمر بيفعله المصنف هو تعريف العبادة، وثم بعد ذلك هيذكر بعض أنواع هذه العبادات، وكذلك أيضا هيذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك، وما يعرف بالشرك في العبادة. وبينا أن المصنف ذكر ما المقصود بالعبد، قال أن أريد به المعبد، فدخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفلي، من عاقل وغيره، من رطب ويابس ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله سبحانه وتعالى، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره. قال أن أريد بالعبد، إن أريد به العابد، خص ذلك بالمؤمنين. قال إن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل يتقربون إليه بكثير من العبادات، لكن لما عبدوا مع الله سبحانه وتعالى غيره، أشركوا معه في إلهيته، كانت أعمالهم هباء منثورا. قلنا قبول الأعمال متوقف على صحة إيمان العبد، قبول الأعمال متوقف على صحة إيمان العبد. وقلنا أن أعمال الإنسان غير مقبولة عند رب سبحانه وتعالى إلا إذا انطلق الإنسان من ركيزة إيمانية صحيحة إلى هذه الأعمال الصالحة. وكذلك أيضا بيّن أن الله سبحانه وتعالى حذر من عبادة الشيطان، وحذر من أن نتخذ الشيطان وليا من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا أن نوالي أعداء رب سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين كذبوا الرسل والأنبياء وحاربوا حزب الله سبحانه وتعالى والأولياء. وكذلك أيضا بيّن أن المؤمنين هم عباده حقا، والذين أفردوا ربهم سبحانه وتعالى بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولم يشبهوا بشيء من خلقه، ولم يسووا شيئا من خلقه به. قال أولئك الذين تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما بينا من خلال الآيات التي ذكر المصنف. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقال أيضا في بيان سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى يجازي العبد على الحسنة بأضعاف مضاعفة. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال: تولى الله عز وجل فأخرجهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغي إلى نور الرشاد. يبقى لما تولوا ربهم سبحانه وتعالى فالله عز وجل تكفل بإخراجهم من الظلمات إلى النور. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال: ملأ الله عز وجل قلوبهم بنور معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه، فلم تتسع لغيره، دنا الشيطان من قلوبهم. قال: فاحترق بنور إيمانهم، فنقص على عقبه خاسئا حسيرا، وأيس منهم أن يطيعوه، فانقلب مذموما مدحورا. فربنا سبحانه وتعالى يبين: فإن حزب الله هم الغالبون. الله سبحانه وتعالى كتب لهم النصر والظفر على أعدائهم لما تولوا ربهم سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، حفظوا الله عز وجل فحفظهم، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا إيمانهم، تعرفوا إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء بالعبادة فعرفهم في الشدة بالفرج، صدقوا رسله وآمنوا بكتابه، انقادوا لأمره وانكفوا عما نهى عنه، ثم تجردوا لنصر الدين، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله، ودخل الناس بذلك في دين الله أفواجا، طوعا وكرها وقادوهم إلى الجنة بالسلاسل، نصروا الله فنصرهم، وشكروا فشكرهم، وذكروا فذكرهم، عرفوا ما خلقوا له فأقبلوا عليه، ورأوا ما سواه مما لا يغنيهم فلم يلتفتوا إليه، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، وتعلق تراحهم بالرفيق الأعلى. أولئك هم خاصة الله من خلقه، والمصطفون من عباده، أولئك هم أولياؤه المتقون وحزبه الغالبون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. فربنا سبحانه وتعالى يؤيد هذه الطائفة المؤمنة التي أخلصت في دينها لربها سبحانه وتعالى، وجردوا هذا الدين لله سبحانه وتعالى، وعرفوا وتعرفوا إلى ربه سبحانه وتعالى في الرخاء، تعرفوا إليه بالعبادة ومزيد من الأعمال الصالحة، فعرفهم سبحانه وتعالى في الشدة بالفرج، صدقوا الرسل والأنبياء وأمنوا بالكتب التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى، وانقادوا لأمره سبحانه وتعالى، وانكفوا عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، ثم تجردوا لنصر الدين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله. فربنا سبحانه وتعالى شكر لهم ذلك الصنيع، وأثابهم ربنا سبحانه وتعالى الثواب الجزيل. هم أولئك هم خاصة الله من خلقه والمصطفون من عباده، أولئك هم أولياء المتقون وحزبه الغالبون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه سبحانه وتعالى غفور شكور. يشكر ربنا سبحانه وتعالى العبد على فعله، والعبد ما فعل الطاعة إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وما كان العبد أن يتمم هذه الطاعة إلا من خلال ذلك المدد والمعونة من الله سبحانه وتعالى، والله مع ذلك يشكر هذا العبد على صنيعه ويجزيه سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى. ثم شرع المصنف في تعريف العبادة، قلنا يبقى لابد دايما كده ان احنا نتعرف على العبادة ونتعرف على مشمول هذه العبادة، ايه تعريفها، وكذلك نتعرف على انواعها، قلنا لان الانسان لن يتمم العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى الا من خلال أن تكون هذه أمور بينة واضحة، يبقى معالم العبادة دي معالم واضحة، يعني هذه أمور مجملة، الله تبارك وتعالى كما قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح، لكن نقول والله ما هو العمل الصالح؟ يبقى ده كلام مجمل بيحتاج إلى تفسير، وأن الإنسان إن لم يقف على مفردات العمل الصالح على ذلك لن يتمم ولن يحقق أبدا هذا الشرط الذي من خلاله يتحقق ذلك المشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، قلنا بالاستخلاف والتمكين في الأرض ده كله موقوف مرهون على إتمام العبد للشروط، قلنا الشروط يبقى مقيدة بأمرين: إيمان، تصحيح إيمان، وكذلك أعمال صالحة. قلنا كل ده كلام مجمل، نحتاج إن احنا عشان نحقق هذه الشروط نقف على بنودها، نقف على مفردات هذه الشروط. يبقى ما هو معنى الإيمان؟ يبقى لما نقول والله الإيمان معناه إيمان بالله، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان بالملائكة، إيمان بالقدر خير وشر، يبقى أيضا ده كلام ما زال مجملا. يقول والله ما معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ نقول الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسماء وصفاته، قلنا كذلك هذا أمر أيضا ما زال مجملا. ما معنى ذلك الأمر؟ ما معنى الإيمان بربوبيته؟ ما معنى الإيمان بألوهيته؟ ما معنى تحقيق الإيمان والتوحيد بالأسماء والصفات؟ قلنا كل دي محتاجة إلى تفصيل، إن كل ده في بند واحد، في أصل واحد من أصول الإيمان. وإن انتقل الإنسان لأعماله الصالحة، قلنا ما هي الأعمال الصالحة؟ قلنا قد يتخيل الإنسان الأعمال الصالحة هي متمثلة في العبادات، في الصلاة، في الصيام، في قراءة القرآن، في الذكر، في الاستغفار، وبالتالي إن أراد أن يحقق مزيدا من الأعمال الصالحة اجتهد في هذه العبادات. نقول دي العبادات دي جزء من الأعمال الصالحة، وأن الأعمال الصالحة شاملة لكل حياة الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى قلنا حتى اللقمة يرفع رجل في امرأة يحتسبها هذا عمل صالح، وفي بضع أحدكم هذا عمل صالح، غرس رجل للزرع وهذا عمل صالح، قلنا إزالة الأذى عن الطريق هذا عمل صالح. كل الأعمال الصالحة قلنا شاملة لكل نواحي الحياة، الأعمال الصالحة شاملة لكل نواحي الحياة. قلنا الإنسان لما بيجي لبس النعال باليمين وخلع النعال بالشمال، قلنا قاصدا اتباع السنة هذا عمل صالح يثاب عليه الإنسان، يبقى مجرد انسان بيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الامور حياتية قاصدا الاتباع، يبقى يثاب على ذلك هذا عمل صالح. قلنا دقائق الامور كل هذه اعمال صالحة طالما قصد فيها الاتباع وتوجيه ذلك العمل لرب سبحانه وتعالى. فالعمل الصالح يشمل كل نواحي الحياة، يبقى لا يتمثل في العبادة كما يظن الكثرة الكثيرة، ولكن شامل لكل نواحي حياة الإنسان. قلنا لو كانش الإنسان يقف على مفردات العمل الصالح يبقى على ذلك يتفلت منه جانب من هذه الأعمال دون أن يدري أو يعلم، ويبقى قلنا يبقى ده كلام كله مجمل محتاج إلى تفصيل. كذلك العبادة، يقول ما معنى العبادة؟ أن تعبد لله؟ قال نعم. يبقى كيف نحقق العبودية لله عز وجل؟ وما معنى العبادة؟ قلنا يبقى لازم الإنسان يكون عنده يعني مرسوم واضح لمعنى العبادة. فلذلك يقول المصنف ثم العبادة التي خلق الله لها الخلق وأخذ بها عليهم الميثاق وأرسل بها رسله وأنزل كتبا ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. قال هي اسم جامع لكل ما يحب ويرضى ربنا سبحانه وتعالى من أعمال من أقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. دائما العلماء يعرفون العبادة بهذا التعريف الجامع الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله. قال العبادة اسم جامع لكل ما يحب ويرضى، كل ما يحبه ويرضى ربنا سبحانه وتعالى، كل ما يحب ويرضى الإله السامع والله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم شرع في تفسير أو في تفصيل جانب من ذلك الكلام، ما معنى هي اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضى بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد في سبيل الله، الأمر معروف والنهي عن المنكر، إغاثة الملهوم، نصر المظلوم، تعليم الناس الخير، الدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. يبقى هذه أقوال وأعمال ظاهرة. يبقى الأقوال نقول التلفظ الشهادتين، التسبيح، الاستغفار، قراءة القرآن، أمر معروف والنهي عن المنكر. يبقى كل ديت أساسا من باب الأقوال المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا أعمال ظاهرة زي إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد، كل دي إغاثة الملهوف، نصر المظلوم، يبقى كل دي من أعمال الظاهرة. قال والأعمال الباطنة كالإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خير وشر، خشية الله، خوفه، رجائه، التوكل عليه، الرغبة والرهبة إليه، والاستعانة به، والحب والبغض في الله، والموالاة والمعاداة فيه وغير ذلك. يبقى دي كلها أعمال باطنة، أعمال القلوب. لذلك نقول إن العبادة دي بيقسمها العلماء إلى أربع أنواع. يقولون في عبادات قولية، وفي عبادات بدنية، وفي عبادات مالية، وفي عبادات قلبية. دي أنواع العبادة. يبقى عبادات قولية، وقلنا يبقى مطلوب إن احنا نقف على مرسوم هذه العبادات القولية. وفي عبادات بدنية يبقى بتجري على البدن، في عبادات مالية، وفي عبادات قلبية. دي أنواع العبادات. قلنا المطلوب من الإنسان أن يحقق العبودية لله عز وجل، ولا تحقيق العبودية إلا بالشمال على هذه الأنواع. يبقى لازم أن أعرف إيه العبادات القولية لكي أقوم بتحقيقها، أعرف إيه العبادات المالية لكي أقوم بتحقيقها، إيه العبادات البدنية، إيه العبادات القلبية، خاصة أعمال القلوب. قلنا أعمال القلوب لم تأخذ الحظ الأوفر عند الناس. قلنا أعمال القلوب إحنا نقول أعمال القلوب وخلاص، لكن كيف نتمم عمل القلب؟ كما نقول كده في أعمال الظاهر، من أعمال الظاهر الصوم، الجهاد، الحج، الصلاة. يبقى هنا دي كلها من أعمال الظاهر، وبالتالي بعمل يتلبس به الإنسان عند فعله. يبقى هذا مصلي، هذا صائم، هذا يحج، هذا يعتمر. يبقى كلها أمور ظاهرة، أعمال لها مرسوب. أعمال الباطن كذلك، لما نيجي ننظر كده لأعمال الباطن من خشية أو إنابة أو خوف أو توكل أو محبة وغير ذلك، دي كلها أعمال باطنة. يبقى إزاي يحققها؟ كيف يتلبس بهذا العمل من أعمال القلوب؟ الإنسان لو ما كانش عنده تصور يبقى على ذلك هو كل حظه هو معرفة ذلك الاسم. نعرف أن التوكل عمل من أعمال القلوب، الخوف عمل من أعمال القلوب، الرجاء عمل من أعمال القلوب، لكن أقول لك إزاي يحققه؟ كيف أحقق الخوف من الرب سبحانه وتعالى؟ كيف أكون متوكلا بكليتي على ربي سبحانه وتعالى؟ كيف أخافه؟ كيف أهابه؟ يبقى الرغبة والرهبة، الاستعانة، الاستغاثة، الإخبات، المحبة، كل ذلك أعمال قلبية. إزاي يحقق الأعمال القلبية ده هي؟ يبقى زي ما انا الاعمال الظاهره بنتعلم كيف نقوم بتحقيقها، ينبغي ايضا ان نتعلم كيف نحقق اعمال القلوب. ان هذا قلنا من اهم انواع الاعمال، اهم انواع الاعمال. يكفي لذلك النيه، ان النيه ده عمل من اعمال القلوب. هنجد ان النيه دايما اي عمل من اعمال الظاهر مفتقر الى النيه، يبقى عمل اهو واحد من اعمال القلوب. قلنا اعمال الظاهر دي يبقى متوقفه على النيه، قلنا يبقى النيه لها هذا المعلم مع كل عمل من اعمال الظاهر، قلنا هذه النية عمل من اعمال القلوب. لو لم يكن الانسان يعلم كيف ينتوي وما هي النية، يبقى على ذلك قلنا عمل مردود على الانسان، لان هذا عمل مفتقر الى النية، ان لم تمتزج معه النية فهذا عمل يرد على اصحابه. قال: فالباطنة كالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وخشية الله وخوفه ورجاه والتوكل عليه والرغبة والرغبة إليه والاستعانة به والحب والبغض في الله ومولاته والمعاداة فيه وغير ذلك. ثم أعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب. ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. ولذا قال من قال السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال: قلت: وبيان كلامهم هذا أن دعوة الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوة كاذبة. قلنا أي دعوة بنحتاج إلى بينة لإقامتها، يبقى أي دعوة كده ما تكونش عارية عن الدليل. قلنا الدعوة العارية عن الدليل يبقى دعوة غير مقبولة. لذلك ما أيسر أن يدعي الإنسان الإيمان، ما أيسر أن يدعي الإنسان حبه لربه سبحانه وتعالى، لكن نقول والله أقم الدليل والبينة على ما تقول على دعواك. يبقى الإنسان ممكن كده يدعي أنه محبا لربه سبحانه وتعالى، نقول: ما الدليل على ذلك؟ كما قال الحسن البصري رحمه الله أن قوما ادعوا محبتهم لله عز وجل فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى هم قوم كده قالوا احنا بنحب ربنا، فعلى ذلك نقول لك والله ما مظهر هذا الامر، دليلك على هذا الكلام؟ نقول لك والله ربنا سبحانه وتعالى قال: من كان محبا لربه فليسلك هذا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي علامة المحبة، ما ينفعش كده يعني كلام نقول والله الانسان انا مؤمن بربي سبحانه وتعالى. نقول لمن له حقيقة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سماه زعما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، بيزعموا أنهم ويقولون آمنا بالله ورسوله وطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ربنا سبحانه وتعالى بين ان هم اقروا بألسنتهم واقروا بالطاعة والاستجابة لله عز وجل. اقول لك والله ده كله كلام، يبقى حقيقة صدق هذا الكلام يبقى لا يستبين لنا الا من خلال التطبيقات. وبالتالي كان الابتلاءات، الحكمة من الابتلاء كانت التمييز بين الصفوف، يعني الحكمة من الابتلاء كانت التمييز بين الصفوف. وإلا في عدم وجود البلاء او الابتلاء هنجد ان الكل يقول انه يعني مؤمن برب سبحانه وتعالى، الكل يزعم انه محب لرب سبحانه وتعالى. يبقى لو لم يكن الابتلاء يبقى خلاص دي دعوه، يبقى على ذلك دعوه هتكون مقبوله، قلنا على اساس ان ما فيش اختبار لها. لكن لما وجد الاختبار يبقى نقول هذه دعوه غير مقبوله الا بعد الاختبار، الا بعد الدليل والبينه على صحه ما يدعي ويقول. يعني كما نقول ان البينه على المدعي واليمين على منكر، يبقى البينة على المدعي ده ادعاء، نقول والله هات البينة على ذلك، فين الدليل على ذلك؟ يبقى قلنا المحك الأساسي في ذلك هو هذه التطبيقات التي بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. يقول: وبيان كلامهم هذا أن دعوة الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رداء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوة كذبة. ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله ارتكبوها ولا يبالي، واحتجوا بذلك بالروضة الكونية وأنه مطيع لها. وهذا شأن المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم وغير ذلك. وإمامهم في ذلك الاحتجاج هو إبليس، إذ قال ربي بما أغويتني. قال النبأ المحبة نفس وفاق العبد ربه، فيحب ما يحب ويرضاه ويبغض ما يكره ويعباه. الشيطان كده لما احتج طبعا بإرادة كونية، يعني ما وقع منه قال ربي بما أغويتني، قلنا طبعا ده رأس الجبرية، يعني رأس الجبرية لما قالوا ان العبد عبارة عن آلة يتحرك، يعني آلة يتحرك حسب ما يحركها ذلك الصانع، او ريشة في مهب الريح، يعني لا قوام لا يعني اعتراض لها على ذلك الامر. وبالتالي الشيطان قال ربي ما غويتني، فلذلك قال المحبة اساسا حتى تمثل، يعني يحب ما يحب ويرضى ويبغض ما يكره ويأبى. يبقى تحب ما يحب الرب سبحانه وتعالى ويرضى، وتبغض ايضا ما يكره الرب سبحانه وتعالى ويأبى. يبقى دي علامة المحبة، محبة الإنسان للرب، يبقى انك انت توافق محبة الرب سبحانه وترضى بها وتكره ما يبغض ربنا سبحانه وتعالى وكذلك تبتعد عنه. وانما تتلقى معرفة محب الله ومعاصيه من طريق الشرع، وانما تحصل بمتابعة الشارع. ولذا قال الحسن رحمه الله ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسوله هو كاذب. ما تقوليش بقى والله انا بنحب ربنا سبحانه وتعالى، بقول لك ما علامة ذلك؟ يبقى اي شيء له علامة، يبقى العلامة متمثلة في اتباع الانسان لرب سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبون ويحبونه. بعدين بين ربنا سبحانه وتعالى صفاتهم، قال أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفات هؤلاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال فسوف ياتي الله بقوم يحبون ويحبونه أذلة، يبقى دي صفاتهم. يبقى مش عارفين فين سبيل الانسان ان يكون محبوبا عند ربه. يبقى في صفات، في اوصاف يسعى الانسان ان يتحلى بها. فقال الشافعي رحمه الله اذا رايتم الرجل يمشي على الماء او يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول والله الصوره دي هذا ولي، دي كرامات. بنقول لك والله الكرامه دي تكون لمن؟ لاولياء الله سبحانه وتعالى المتقين الصالحين. فيبقى لابد ان ننظر الى عمله، عمله موافق للسنه متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. ان كان نعم قلنا هذه كرامه، وان لم تكن ذلك قلنا هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. يبقى لذلك كما يقول الامام الشافعي رحمه الله اذا رايتم رجل يمشي على الماء او يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا ننتبه، يبقى المساله ان احنا او الميزان الذي نزم من خلاله يعني الناس هو السنه، وده الميزان. يبقى حسب اخذ هذا الانسان من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك الرجاء وحده، اذا استرسل فيه العبد تجرع على معاصي الله وامن مكر الله، وقد قال تعالى فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. يبقى قال وكذلك الرجاء وحده، اذا استرسل فيه العبد، قلنا يبقى الانسان كده لما يتعبد لله وغفور رحيم، قلنا بينسى تماما ان الله عز وجل شديد العقاب، قلنا غفور رحيم، وبالتالي يزين له الشيطان فعل المعاصي. يقول لك يعني اذا انت لما الانسان كده يتعبد لربي انه غفور رحيم، يبقى ده معنى كده حينشا عنده استحياء من ربي، يبقى حينشا عنده استحياء. قلنا كثيرا ما يقع في الذنب ثم يتوب الى ربي سبحانه وتعالى، والله يغفر له ذلك الذنب، فيستحي العبد ان يقع في الذنب مره ثانيه، ولكن زلت القدم عاد واناب الى ربي سبحانه وتعالى. لكن نقول مش معنى غفور رحيم هو معناها الجراه على فعل المعاصي، والا هنجد ان هذا الانسان يعني لم يتعبد ربي سبحانه وتعالى بالصوره الصحيحه. غفور رحيم يبقى قلنا يبقى ده ليست مدعاه لفعل المعصيه، ولكن قلنا مدعاه لكي يضع حواجز بينه وبين المعصيه، لان ربه سبحانه وتعالى جواد كريم يغفر ذلك الذنب ويتوب على ذلك العبد. فالعبد على ذلك يستحي من ربي ان يقع في الذنب مره ثانيه، يبقى ده صوره ان هو غفور رحيم. فلذلك قال كذلك الرجاء وحده، اذا استرسل فيه العبد تجرع على المعاصي وامن مكر الله، وقال سبحانه فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. وكذلك الخوف وحده، اذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بربه وقنط من رحمته ويأس من روحه، وقد قال سبحانه انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمن من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان، وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء كما قال سبحانه في كلام عن أوليائه: يرجون رحمة ويخافون عذابه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. فالله تبارك وتعالى بيذكر كده الأولياء، هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله، فذكر الله عز وجل أن هؤلاء الأولياء يرجون رحمة ويخافون عذابه، كانوا يعبدون ربهم سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء، يخافون من العقوبة ويرجون تلك الرحمة. فلذلك قال وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وأن متلبس بالعبادة، مش إنسان كده هو يعني جالس متقاعس متكاسع عن العمل، يقول والله أنا يعني بنخشى العذاب وأنا أساسا برجو رحمة الرب سبحانه وتعالى. نقول أين العمل؟ ده الكلام ده إحنا بنأخذ بكل سبب الأسباب، وإن العبد يتقرب إلى رب سبحانه وتعالى، ومع ذلك يبقى قلنا صورة تقرب العبد والدافع لكده خوف الإنسان من عذاب رب سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل بيّن لنا هذه الحقائق في كتابه، وإن عشان ما يضلش الإنسان، وإلا الشيطان يلبس على الإنسان هذه الأمور. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى الخوف، خوف هؤلاء من عقوبة الرب سبحانه وتعالى دفعهم إلى مزيد من الأعمال الصالحة. يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في قلوب الأبصار. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يبقى هنجد أنهم بيفعلوا الطاعات ومع ذلك يخافون أن ترد عليهم تلك الطاعات، ويخافون من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. قلنا لماذا أنت تقوم الليل؟ ليه تقوم من نومك كده وتنفد العين النوم عن عينيك؟ قلنا محتاج إلى النوم، لكن قام من نومه حتى يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى خوف الإنسان من عذاب الرب سبحانه وتعالى، يبقى هو ده اللي دفعه إلى مزيد من الأعمال. لكن نقول والله إن الإنسان كده يعني يتقاعس عن العمل ويرجو الرحمة، نقول لك أنت مش فاهم القضية خالص. ده أنت المطلوب إنك أنت تأخذ بالأسباب المشروعة ثم لا تتكل على ذلك. اتكال الإنسان بكليته يكون على رب سبحانه وتعالى. يبقى لا نتكل ونعتمد على سبب الأسباب، لكن احنا هنجري هذه الأسباب ونأخذ الأسباب العودية لله سبحانه وتعالى، لكن القلب معلق تماما على الرب سبحانه وتعالى، متوكلا بكليته على الرب سبحانه وتعالى. لذلك كما يقول: عبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء كما قال سبحانه: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال: وبين الرغبة والرهبة كما قال سبحانه وتعالى في آل زكريا عليه السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مش بقى بيدعو كده وخلاص، لا، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. دايما الدعاء كده قلنا عشان يكون دعاء ينتفع به الإنسان، المطلوب انك انت تحقق المطلوب منك، سنحقق كده المطلوب. واحنا لما بيجي ندعو الرب سبحانه وتعالى يبقى بعد ما بيأخذ الانسان بالاسباب، قلنا على اساس ان احنا لا نعتمد ابدا على الاسباب، والله احنا صلينا وصمنا وعبدنا ربنا سبحانه وتعالى، واساسا الانسان كده كأنه حبس في مكان ليس له سبيل الا طاعة الرب سبحانه وتعالى، فعينه لم تنظر الى حرام ولم يستمع اذنيه الى حرام، قلنا ظل كده يعني في الليل والنهار عابد لرب سبحانه وتعالى. ولكن القلب لو ركن الى ذلك يبقى دي الهلكة. طب هو ما عملش معصية كل ال 24 ساعة كل اللحظات كده طاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى نتخيل كده لو كان الانسان بهذه الهيئة والصورة، ويعني من صباحي يعني الى مسائي كده عابد لربي، قلنا لسانه لم يفطر عن ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن والاستغفار والتوبة والإنابة، قلنا دايما العبادات البدنية يقوم بها، قلنا عينيه لم يرى بها معصية، أذنيه لم يستمع بها إلى منكر. تخيل كده إنسان بهذه الصورة، يا ترى يتكل على أعمالي؟ لو استند على عملي يبقى هلك. إحنا بنأخذ الأسباب ولكن القلب بيعتمد بكليته على رب سبحانه وتعالى، لا نركن إلى ذلك ولا نطمئن إلى أحوالنا، نطمئن الإنسان إلى نفسه أبدا، ولكن يعني ألا بذكر لا تطمئن القلوب. يبقى لما يذكر عبد ربه سبحانه وتعالى والقلب يكون متوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا نعتمد على أي سبب، يبقى عشان كده احنا بندعو الله عز وجل أن يتقبل منا. يبقى زي ما إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام قام بتنفيذ الأمر، الله سبحانه وتعالى يعني انتدب إبراهيم لكي يرفع القواعد، رفع إبراهيم القواعد، وبعد ما رفع القواعد قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ونقوله هو ده عمل، عمله صالح، الله أعلم بقبول ذلك العمل عند ربي سبحانه وتعالى. الإنسان لا يستطيع أن يحكم على نفسه أو لنفسه بالإخلاص، يعني كيف تستطيع أن تحكم أن هذا العمل كان خالصا لله عز وجل؟ ده ظني، هذا ظني أنه هو كان خالص لله، لكن هو خالص عند ربي سبحانه وتعالى أم لا؟ قلنا هذا أمر مخفي عن العبد، وبالتالي العبد يبقى قلبه معلق بربي سبحانه وتعالى، قلنا يجر ويرجو من ربي سبحانه وتعالى قبول ذلك العمل. فلذلك قال الله عز وجل عن آل زكريا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قلنا هذا وصف الرحمن سبحانه وتعالى لهم، يعني مش احنا هنصف من حليم، هذا وصف الرب سبحانه وتعالى. يعني تخيل كده، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين. قال فطار يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله، وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله. فهو دائم بي في طلب مرضاة ربه، مقبل عليه، خائف من عقوباته، ملتجئ منه إليه، عائد به منه، راغب فيما لديه. وكذلك هو في صفات الله عز وجل لا ناف ولا مشبه، ولا في أفعال، وفي أفعال العباد لا جبري ولا قدري، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته ليس بذي النصب ولا التشيع، وفي الوعد والوعيد ليس بخارجي ولا مرجعي. فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط، وخير الأمور الأوصاف. قال العبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما، هما الإخلاص والصدق. العبادة كده لها ركنان أساسيين. قال لا قوام لها إلا بهما، يعني العبادة مش هتتم إلا على هذين الركنين، إنه ما ينفعش إن احنا نقيم ركن واحد، ولكن لابد من إقامة هذين الركنين. والعبادة يبقى لا ترفع إلا على هذه الأركان، لا ترفع إلا على هذه الأركان. قال الإخلاص والصدق، ثم شرع في بيان ما معنى الإخلاص ما معنى الصدق. قال حقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، إن عملك ده يكون فعلا خالص لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سعي كله يكون لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نريد بذلك لا رياء ولا سمعة ولا منزلة ولا ذكرا ولا مدح ولا ثناء من الناس، ولكن ما أردنا بذلك إلا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون ذلك عمل، هذا عمل خالص لله سبحانه وتعالى. يعني حال الإنسان لما يجي يتمم الأعمال كأنه إنسان موجود في صحراء قلنا لا معلم فيها لأحد، لا يرى إلا الرب سبحانه وتعالى. قلنا لو تيقن العبد كده لما يعبد ربه سبحانه فليس هناك شاغل إلا إخلاص العبادة لله. إحنا كذلك أيضا دي العزة المعنوية، وإنت مع الناس لا ترى الناس عندما تتعبد لربك سبحانه وتعالى. يبقى نقوله كده كأن الإنسان قلنا في مكان ليس فيه معلم لأحد، فيش غيرك بس في المكان ده، ولا يطلع عليك إلا ربك سبحانه وتعالى. فعند ذلك نقوله أي طاعة تعملها يبقى خالصة لله سبحانه وتعالى. قلنا لأن ما فيش أبدا لا بالنظر وما فيش أي وجه من الأوجه إن أنا يعني هذا العمل أفعله لأن فلان يراني أو غير ذلك، قلنا ما فيش معلم لحد. فلذلك قلنا الإنسان لما يعبد العبادة، لما يفعل أي نوع من أنواع العبادات، يبقى لابد ان هو يستشعر بذلك الامر، وكانك لا ترى الناس، يعني كانك لا ترى الناس. تزيين العمل وتجويد العمل للناس هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، ولكن هذا العمل لا يزين ولا يجود الا للرب سبحانه وتعالى المعبود. فلذلك قال سبحانه من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يبقى في سعي كده للاخره مش عباره عن تمني، لا في خطوات عمليه، ولابد ان احنا انطلاقك يكون من الايمان. يبقى كان بالضبط كده الانسان، يبقى لازم في مقومات لابد ان يحصل على الانسان. يبقى هنا صفات وخلال لابد ان الانسان يوسم بها ثم ينطلق بعد كده الى الاعمال الصالحه. عشان كده بنجد ان القران المكي اهتم بتاسيس قضيه العقيده، القران المكي كان من اجل تاسيس قضايا الاعتقاد. بعد كده نزلت الشريعه في الصور المدنيه، خلاص دلوقتي اصبح مهيئ تماما مشتمل على كل المقومات التي تؤهله للتنفيذ. زي بالضبط كده يبقى انسان داخل مسابقه، يبقى في نوع من انواع التدريب، قلنا لغايه لما يؤهل. يبقى هنا نقول والله استعداداته تمت عشان يبدا في المسابقه، لكن ما بيخشش المسابقه كده هو غير مؤهل، لابد من تاهيله. كذلك الاعمال الصالحه لا تدخل العمل الصالح الا بعد التاهيل، تاهيل الانسان بيكون عن طريق اصلاح الاعتقاد. الله عز وجل كما قال: وسعى لها سعيه وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. وقال سبحانه: وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يرد ثواب الاخره نؤتيه منها، وسنجزي الشاكرين. وقال سبحانه: من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. ما تخليش الدنيا همك ابدا، يعني من كانت الدنيا همه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله فقره بين عينيه. ويعني نقول ان هو لن ياخذ من الدنيا الا بقدر ما قدر الله سبحانه وتعالى. اما من كانت الاخره همه جعل الله عز وجل غناه في قلبه وجمع له ربنا سبحانه وتعالى شمله، واتته الدنيا وهي راغمه. شتان بين الامرين، قلنا طالب الدنيا لن ياخذ من الدنيا الا بقدر ما قدر الله عز وجل، وطالب الاخره هتاتيه الدنيا وهي راغمه. يعني احنا بنقول ما فاتش مننا حاجه من الدنيا، ما فاتش حاجه من الدنيا، ولكن قلنا سعي الانسان للاخره اعطاك الله سبحانه وتعالى من خلال الدنيا. الدنيا مش مرغوبه بالنسبه لنا، او مش هي المقصد الاسمى. المقصد الاسمى يبقى هنا تحصيل رضوان الرب سبحانه وتعالى. المقصد الاسمى ان احنا نكون من اهل الجنه. وطب يا ترى في الدنيا يبقى دين خصم بينه وبين الدنيا؟ لا، نقول ده احنا بنتعامل مع الدنيا بالصوره الصحيحه. يعني نقول الدنيا اله، زي الاله كده، الاله دي نقول الصانع قال ان صوره تشغيل الاله بهذه الصوره، صوره كذا وكذا. ان لو انسان لم يستمع الى هذا الوصف من الصانع، فعلى ذلك لما يعمل يشغل الاله، هو بيشغل الاله كما يقول، لكن نقول ان هي اساسا انتاجيه الاله اقل بكثير جدا من الانتاجيه المرجوه لو تم تشغيل الاله بالصوره الصحيحه. فعلى ذلك نقول الدنيا احنا بنعمل في الدنيا، والدنيا قلنا لها معلم معين، نتعامل مع الدنيا من خلال وصف الخالق لها سبحانه وتعالى. الله تعالى قال انما حد لاعب ولا، يبقى هي لاعب ولا، دي الحياه الدنيا هي كده، هي ربنا سبحانه وتعالى كما وصفها لنا. وبالتالي قال: حتى لا ننشغل ولا نستدرك من ذلك. واحنا طلب الاخره مش هيتم لنا الا عن طريق الدنيا، يعني طلب الاخره ما بيتمش الا عن طريق الدنيا. فانا اعلم كيف اتعامل مع الدنيا، اتعامل مع الدنيا. لكن اهل الدنيا نقول هؤلاء يعني لم يعلموا كيف يتعاملون مع الدنيا، وخرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا احلى ما في الدنيا، الا هي طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كما يقول ابن تيميه رحمه الله: من لم يدخل جنه الدنيا لن يدخل جنه الاخره. قال لما دخلش جنه الدنيا مش هيدخل جنه الاخره، وقال جنه الدنيا متمثله في طاعه الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارتعوا في رياض الجنة. هذه رياض الجنة مجالس العلم. ايه رياض الجنة؟ احنا نقول والله نتخيل كده، نقول يعني رياض الجنة يكون صحبة، وقلنا الصحبة بينها يعني الضحك واللعب الى غير ذلك، فيظن ان دي متاع. نقول لك لا والله هذا ليس بمتاع، انت لم تجرب. قلنا انت لم تجرب، يعني لم تجرب الدنيا بصورتها الصحيحة، لكن هو اساسا جرب تجربة وظن ان التجربة دي يعني تجربة صحيحة. نقول لك لا، انت فهمك قاصر. طب ان اقول لك والله عشان تقارن، يبقى لابد الانسان لما يقارن يبقى في افضال. انت دلوقتي لمست الدنيا من هذه الجهه، طب المس الدنيا من الجهه الاخرى ثم ابدا هذه المقارنه. قلنا دايما كده المراه المتبرجه معترضه على الحجاب. طب انت معترضه على الحجاب ليه؟ يعني تحجبتي تذوقتي الحجاب؟ ابدا. طب انت معترضه ليه؟ كيف تعترض؟ يعني زي ما نقول والله طعم الحاجه الفلانيه دي هذا ليس بالطعم الجيد، يقول لك انت تذوقته لم يتذوق، كيف تحكم؟ ازاي تحكم؟ يقول ده اهل الدنيا يحكمون على اهل الطاعات ان هم والله دول ناس معقده. طب انت تذوقت الطاعات؟ ابدا. طب بتحكم ليه؟ يقول يعني هو من نفس حكمه نقول انت لست بعدل، انت ظالم لنفسك وظالم لغيرك، لان مقتضى العدل مقتضى الحكم اساسا قيامه على العدل، والعدل انك انت تسمع للطرفين. فلذلك نجد المراه المتبرجه بتعترض، الراجل المتسيب في دينه ودنياه يعترض على اهل الاذان، يقول دول والله نسمع ادا ده كذا وكذا دايما كده، وان دي سنن كونيه ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك السبيل، فدي كلها بتبقى سنن كونيه. لكن الانسان ينتبه، والمسلم لا يصاب ابدا بهزيمه النفسيه. قلنا ليه؟ لانه يعلم السنن، علم الانسان بالسنن بتجعل الانسان بيكون ثابت الخطى في طريق ربه المستقيم. فلذلك الله عز وجل كما قال من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. وقال سبحانه من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيهم فيها لا يقاسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فلم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عمر الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها امراته ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يبقى الانسان كده نقوله في هجره دائمه، لكن هجرتك لمين؟ هجرتك الى الله عز وجل ورسوله ولا هجرتك لطلب دنيا؟ فهجرته الى ما هاجر اليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وان كل عمل للانسان يعني لا تتقدم الى اي عمل الا بعد استجماع النية، يبقى لازم نستجمع النية. يعني الانسان يقول ايه انا قصدي بهذا العمل، ايه قصدي بكذا، ايه قصدي بكذا. قلنا القصد ده لان العمل اساسا لن يكون مقبولا عند ربك سبحانه وتعالى الا بعد تصحيح النية. فلا بد ان انا اساسا نقوله يبقى كل عملي ده كل عملي مبناه على نية. تخيل كده انسان بيتوضا لكن لم ينتوي الوضوء، يقول هو غسل ايديه ثلاث مرات وتمضمض واستنشق وغسل الوجه وقلنا غسل يديه المرفقين، قلنا اتى بصوره الوضوء بصوره جيده جدا وزين العمل. قال ما قصدت به الوضوء؟ نقول هذا لا يصلح، لا يصلح ان ايه؟ ان يكون وضوء يصلي به. قلنا عشان يكون وضوء كل العمل ده كان لابد ان هو ينتوي به ان يكون وضوءا. قلنا انسان كده جاهد في سبيل الله ولكن ما كان ينتوي ان تكون كلمه الله هي العليا، ولكن قلنا شجاعه او غير ذلك، قلنا خاض الحروب حتى قتل، يبقى هذا ليس بشهيد. تقولوا لماذا؟ لانه لم ينتوي ان تكون او لم يقصد بذلك ان تكون كلمه الله عز وجل هي العليا، فقتاله لم يكن في سبيل الله. يبقى نتخيل اي عمل من الاعمال، اي عمل من الاعمال، نتخيل كده انسان امسك من طلوع الفجر لغايه الغروب، لكن ما قصد الا التخسيس، ما قصد الا ذلك. يقول يا ترى ده صوم، مع ان الصوم وامساك من الفجر لغايه المغرب، لكن لابد ان يكون بنيه بس عمل في القلب كده انتوي بهذا العمل كده. لكن هو لم ينتوي يبقى كل عمله ده يبقى هباء منصور لا قيمه له. يبقى عشان كده اهم جزئيه يهتم بها الانسان نيه، وكلك نيه في كل عمل تفعله. يقول نيه في كل عمل نفعله، قلنا سواء كان يعني صغيرا او كم امور حياتيه او غير ذلك. عشان كده الانسان بلبس النعال باليمين، انا ليا نيه قصد اتباع السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان نبدا لبس النعال باليمين. لما بخلع النعل بخلعه بنيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خلع النعال بيكون بالشمال. يبقى انا قاصد الاعمال، يعني زي ما نقول انا فاهم بعمل ايه، مدرك ان انا بفعله. فحياه المؤمن كلها كده ادراك، مفيش ابدا غفله. الغفله والنسيان هتنسي الانسان ان دي تكون طاعه او يكون مستجمعا للنيه. لذلك كان يعني إذا تقابل العالم مع الآخر وقال يعني فلان مريض فلنعد فلان، قال اتركني الهنيهة حتى أكون مستجمعا لنياتي. يقول له يعني يقول له فلان ده مريض، لما نقابل واحد كده تقول له ده فلان مريض، يقول لك طب نيجي نزوره. هو ما كانش كده يعني يفعل على طول كده، كان اتركني الهنيهة استجمع كده عشان أنا ناوي عيادة المريض، وإن عشان دي أساسا إيه هذه حقوق، بالإضافة إن دي أساسا أيضا إيه عبادات مقصودة، فلا بد أن يكون فيها النية، يبقى لابد يكون مستجمعا للنية. وبالتالي يقول العلماء أن النية هي تجارة الفقهاء، النية تجارة الفقهاء، أي عمل ما يمرش عليه كده إلا ولو فيه نية، ولو فيه نية. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يرفع الرجل إلى امرأته يحتسبها، يبقى اللقمة ترفعها إلى في بس تحتسبها لك بها صدقة، لك بها صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إنما الأعمال بالنيات وإنما تفيد الحصر، فالعمل يفتقر دوما إلى نية، إنما العمل ولكن النية لا تفتقر إلى العمل. ممكن أنتوي عمل صالح وأنا لا أتممه، وأنك حال الإنسان ينتوي نام وينتوي قيام الليل فلم يقم لليل يكتب له قيام الليلة، يقول أتمنى لو كان عندي مال لأتصدقن بكذا وكذا، قلنا نية صالحة يثاب عليها المرء حتى لو لم يعمل، قلنا عاجز عن العمل يبقى نتمنى كده لو أفعل كذا وكذا من الطاعات أنا عاجز عنه يثاب المرء على ذلك. كان العمل ما ينفعش نعمله إلا هو مقرون بالنية، لكن النية يثاب عليها المرء حتى لو انفصلت عن العمل، يبقى النية مقدمة على العمل، مقدمة على العمل. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. يبقى عشان كده نقول لك والله يعني محل نظر الناس إلينا يكون عن طريق الظاهر، فأنا أجود كده دايما ملبسي وأحاول أتزين، قل لأن ده محل نظر الناس. طب محل نظر الرب قلبك، يقول لك قلبك ده يبقى لازم يكون اهتمام بالغ، وبالتالي لا يخفى الله سبحانه وتعالى منه شيء، والواردات التي ترد على القلب الله عز وجل مطلع عليها، فلا بد من تزيين القلب، ولا بد ايضا من ازاله اي معلم من معالم السوء من ذلك القلب. اي وارده من رجل السوء لا بد من طردها. نقول لماذا؟ لان القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. قلنا ما في قلبك يعني هذا مخفي عن غيرك، لكن هذا لا يخفى عن الرب سبحانه وتعالى، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء لا في الارض ولا في السماء، وما يعزب عن ربك سبحانه وتعالى من مثقال ذره لا في الارض ولا في السماء، وربك سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، والإنسان يتعبد رب سبحانه وتعالى، وقلنا صورة التعبد انك انت تزين القلب، تزينه لان هذا محل نظر الرب سبحانه، كما نزين الظاهر لانه محل نظر الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاع ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الرجل قلنا يقاتل حمية يقاتل شجاعة يقاتل رياء يقاتل كذا وكذا، أي هؤلاء يكون في سبيل؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل، هو ده في سبيل الله، يبقى ده في سبيل الله، وده أمر طبعا خفي لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. قال وأما الصدق وبذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، والاستعداد للقاء الله وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله وطرد الشيطان عنه مداومة على ذكر الله واستقامة على ذلك كله في ما استطاع. يبقى هنا آدي الإخلاص، قلنا الإخلاص أن تخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى ولا تشرك معه غيره، والصدق يبقى هنا بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به. يبقى صدق إيمانك هيتطلب منك التطبيق، صدق الإيمان ده يتطلب من الإنسان التطبيق، أنت تؤمن بربك سبحانه وتعالى صادق في ذلك الإيمان، يبقى هذا يتطلب منك التطبيق، ويتطلب بذل ذلك الجهد في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، وأن تستعد للقاء الله وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله وطرد الشيطان عنه بدوام على ذكر الله والاستقامة على ذلك كل ما استطاع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه الحكمة من الابتلاء، لكي يميز ربنا سبحانه وتعالى بين الصفوف، نقول هذا صادق وهذا كاذب. محل ذلك هو ما يبتلى به ذلك العبد، إن كان صادقا في إيمانه يبقى عند ذلك يتعامل مع البلاء والابتلاء قلنا كما يتعامل كتعامل العبد، لا يخرج عن ذلك قيد أمله. قال ربنا سبحانه: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى قوله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يبقى دي كلها آيات بيّن الله سبحانه وتعالى من خلالها صدق الإنسان في الإيمان يتمثل في صدق في الأعمال. ذلك كما قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى نقول لك أن إيمانك ده لازم نقف على صدقه، وصدق الإيمان لابد أن يكون بالاختبار. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يبقى التقوى في القلب هو، لكن لابد من الامتحان. أقول والله التقوى دي فعلا ثابتة في القلب ولا هي مظهر ظاهري لكن ليس له معنى في قلبي؟ الأصل أن كل دي لها معاني في قلب الإنسان. والله تبارك وتعالى ذكر لنا هذه الآية الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى صدقوا في الإيمان هو، قلنا صدق العبد في الإيمان يبقى قلنا يتمثل في صدق الإنسان في السلوكيات تماما في كل أعمالك، هتكون صادق لما حققنا الصدق في الإيمان، صدق مع ربي سبحانه وتعالى وصدق في إيمانه. يبقى قلنا يبقى مظاهر ذلك هنجد الإنسان يقرب محب الرب سبحانه وتعالى على محبه. فلذلك قال الرب: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، هذه حقيقته حقيقة الدين هو، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلون في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال: في كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقال الكيس: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمانة. ده الأحمق كما ورد في بعض الروايات، والأحمق أو العاجز، لكن الكيس الإنسان العاقل: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يبقى خلي بالك اعمل لما بعد الموت، يبقى احنا أساسا يعني المؤمن يعني محل نظره ما بيكونش للدنيا، احنا محل نظر مؤمن لما بعد الدنيا، لما بعد الدنيا يعني بالضبط كده كأنك بتطلب إنسان، قلنا الإنسان ده سير أمامك بمسافة طويلة، يا ترى وانت ماشي في الطريق كده تنظر بين قدميك ولا نظرك على هذا الإنسان، لأن ده مطلوبي. فلما نظر يكون على هذا الإنسان يبقى ده مطلوبي، نظر لا ينصرف عنه. نظرنا أيضا للآخرة، الآخرة دي بتكون من بعد الدنيا، فإحنا لذلك نظر المؤمن يكون من بعد الدنيا، فأنا ناظر للآخرة. فنقول إن المؤمن هو سير في الطريق كده شايف الجنة وشايف النار، لأن أنا رأيت الجنة والنار كما وصف لي ربي سبحانه وتعالى، فأنا رأي الجنة والنار، فكل أساسا يعني ما زينت به الدنيا لا نراه، يعني ليس له معلم عندنا. قلنا إيه السبب؟ مع أن طبعا كل دي أمور مزينة داخل الإنسان، قلنا لأن الإنسان شايف الجنة والنار ليه هدف آخر، قلنا ليه مطلب آخر، فعلى ذلك لم أنشغل بذلك. قلنا شايف يعني نقوله شايف، زي قلنا إنسان كده يعني كأنه حتزوج من نساء، لكن هو كده شايف هذه امرأة لها أوصاف لم نرى ذلك الوصف على أي امرأة من هذه النساء التي نمر عليها، فلن ينظر لتلك النساء. حينظر إزاي؟ يعني دي نقول ايه نساء الدنيا وهذه امرأة من حور العين. يبقى لما الانسان يكون شايف المرأة من حور العين يبقى لم ينشغل بنساء الدنيا. قلنا لان طبعا دي لو نقوله يعني خمار الحور العين لو ظهر على اهل الدنيا لعم ذلك النور والشعاع. يعني يقولوا ده خمارها فقط، يعني خمارها فقط. طب امال هي تبقى جمالها ازاي؟ يعني يرى مخ ساقيها من 70 حلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا غير بقى طبعا الوصف كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. فرؤية الانسان لكده يبقى لا يطلب ايه ما كان ادنى. رؤية الانسان لنعيم الاخرة ما يطلب ما كان ادنى اللي هو من نعيم الدنيا. لكن الانسان لما لا يرى يبقى يظن ان ده كله ده النعيم، هو ده النعيم. يبقى نقول ده النعيم لان هي رؤيته كانت قصيرة ما يرى الا ذلك. لكن لو رأى الانسان ما فوق ذلك يبقى هيعلم ان هذا يعني متاع ايه ادنى، ادنى بكثير من ذلك المتاع المطلوب. فلذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز او الاحمق من ادمع نفسه هواها وتمنى على الله. واذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة الله عز وجل. ثم اعلم انه لا يقبل منه ذلك الا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا عبادة لله عز وجل الا وفق ما شرع لنا وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودين الاسلام الذي لا يقبل الله من احد سواه، كما قال ومن يبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من خاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال فهذه الثلاثه الاركان شروط في العباده لا قوام لها الا بها. فالعزيمه الصادقه شرط في صدورها، والنيه الخالصه وموافقه السنه شرط في قبولها. فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماعها. فإخلاص النية بدون صدق العزيمة يعني قال هوس وتطويل أمل وتمني على الله وتسويف في العمل وتفريط فيه. وصدق العزيمة بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص. فإن كان البعث على العمل من أصل إرادة غير الله عز وجل فنفاق، إن كان دخل الرياء في تزيين العمل، وكان البعث عليه أولا إرادة الله والدار الأخيرة كان شركا أصغر بحسبه حتى إذا غلب عليه التحق له. إخلاص النية في مع صدق العزيمة إن لم يكن عمل على وفق السنة كان بدعا وحدثا في الدين وشرع ما لم يأذن به الله، فيكون ردا على صاحبه وبالا عليه والعياذ بالله. فيصدر العمل من العبد إلا بصدق العزيمة، ولا يقبل منه ذلك إلا بإخلاص النية واتباع السنة. ولذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوابه، يعني خالصا من شواب الشرك وموافقا للسنة. عملك اساسا مش هنتفق فيه انك انت تظن ان هو خالص لله سبحانه وتعالى، ولكن لابد فيه متابعه. قلنا المتابعه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. قلنا لا سبيل الانسان ان يكون محققا لعباده ربه سبحانه وتعالى الا ان يكون العمل ده يبتغى به وجه الله عز وجل، والعمل يكون على وفق منهج النبوه. وممكن يقول لك الانسان ده اللي بيطوف حول القبر نجد بكاء حر عند ذلك الانسان، بكاء حر ودعاء حر من القلب. قلنا يبقى عندك شفقه كده من كثره ما يدعو، لكن نقول هذا عمل مردود. يعني حتى لو كان الصوره والمظهر كده ان هو اخلص العمل لله نقول لك ان هو عمل ايه؟ على غير السنه، عمل على غير السنه، فنقول هذا عمل مردود على اصحابه، وقدمنا الى ما عملوا عملي فجعلناه باء منصورا. قلنا لان انطلاقك من العمل يبقى لابد ان يكون اساسا من ركيزه ايمانيه. هو ده انطلاق الانسان للعمل، وعملك لابد ان يكون موافق للسنه. قلنا لو اجتهد الانسان مهما اجتهد، قلنا في عبادات ويظن انها عباده، ولكن هذه العباده ايه؟ لا تعرف الا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، مش من خلال العادات الموروثه. يقول والله كده في يقول لك مولد كذا يبقى الاف مؤلفه، ملايين بتذهب الى ذلك المولد. ملايين يقول لك يعني كل دول غلط، احنا ما فيش الغلط والصح كله يعني لنا قوام لنا ميزان معين. ده ترى فعل النبي ولا لا؟ لو مش فعل النبي يبقى مردود. لو كانوا ملايين يعني لو كانوا نقول مئات الملايين او ملايين الملايين، قلنا ليس العبره بالقله والكثره، العبره ان ده منهج النبي. وكل عمل بيفعله الانسان على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم فده عمل مردود، عمل مردود. يقول لك والله طب ده فيها ناس بنجد ان ناس يعني حالهم كذا وكذا يعرفون ده فيها شيوخ مثلا من كذا وكذا، يقول لك كل دهوت اساسا مش هو ده الميزان، الميزان على ما عند الله عز وجل، والميزان على ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لذلك وضع لنا كده كلام، قلنا كلام معدود، قلنا لو احنا كتبناه مش هيستكمل سطر في الصفحة أبدا. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. أي حدث في الدين ما كانش عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. يبقى لو اتفقت بقى عادات الناس كل الناس قلنا على فعل قالوا انها عبادة والشرع اساسا لم يجزها هي ليست بعبادة. وقلنا لو كان اتفق كل الناس على اسقاط عبادة الشرع قال انها عبادة يبقى ليس بحال الناس، هي عبادة حتى لو قام الناس باسقاطها. فالعبرة على ما عند الله سبحانه وتعالى وعلى ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن محبة الإنسان لربه يعني تتمثل في اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. نكتفي بذلك القدر ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف مرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شو